بنات ولم أرزق بأولاد، هل يعني أن الميراث نصفه يكون لشقيقته الوحيدة؟ هذا يتوقف يعني على عدد البنات. نعم. إذا كانت بنت واحدة فلها النصف. نعم. والربع عفوا والثمن للزوجة. نعم. أما إذا كانت أكثر من بنت فلهما أو لهن الثلثان، يعني بنتان فأكثر يأخذن الثلثان، تلتين التركة. نعم. والثمن للزوجة، فماذا بقي من الثلث بعد ذلك؟ يذهب لأخته. ونحن نقول لا تتدخلوا في شرع الله واتركوا الأمور تجري كما أراد الله سبحانه وتعالى.